قال: وعنده كل حال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس بدرك العقل، اي اذا اتت عليه الحال اتى بامور لا تدرك بالعقول فيمشي بالهوى كما تمشي انت على الارض. هذا لا يوجد في شريعه الاسلام، ويقول كلاما خطيرا بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يقول له سترا من النار والهول، بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يقول له سترا من النار، سترا من النار والهول، أي إذا كتب اسم الغوث أو الغفر أو الشيخ على كفن الميت كان ذلك بقاية له من النار. وهذا مخالف لشريعة الإسلام. قال: وكل ولي عنقه تحت رجله بأمر رسول الله لا لهنا رجله، إشارة إلى قول بعضهم رجل هذه على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى ذنب الله من أمثال هذه المقالات. أيها المسلمون، أخيرا في مدائحنا أن الولي قد يرتكب المنكرات وقد يفعل الفواحش، وعليك أن تكذب عينك وأن لا تتهم هذا الولي، وهذا لا يوجد في شريعة الإسلام. فإن سادة الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زنى منهم من زنى رجم، ولما شرب منهم من شرب جلد، إلى آخر ما تعرفون. يقول في مدائحنا: وإذا بدا لك منكر ألفيته، سماه منكر، وإذا بدا لك منكر ألفيته في قولهم أو فعلهم بمحرم، إذا رأيت منهم منكرا أو رأيت منهم فعلا حرام فماذا تفعل؟ أو بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم، أي لا تعتقد أن هذا منكرا وإنما أوله وترجمه. ومثل بمثال فقال: يجدون نفس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم، يجدون نفس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم. والمبكرة كثيرة قد تروى خشية الإطالة، والمقصود النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ببيان خطر هذا الأمر، وأن الواجب تصحيح المسار وتقويض الاعتجاج وإنكار المنكر، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا إليك، اللهم اهد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا واضحا بينا وألهمنا اتباعه يا ربنا. اللهم وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وصل يا ربنا وسلم على اكرم الانبياء والمرسلين، واقم الصلاه.